بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. وصلنا بكم أيها الإخوة الأحباب إلى هذه الحلقة الأخيرة في هذا الشهر الكريم المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا ومنكم وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب أهالينا وأحبابنا من النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بأجر ليلة القدر. وهذه يعني دائما في آخر رمضان يطيب لنا أن نتحدث عن أنه ربما يكون آخر شهر رمضان نعيشه. ونحن نعرف من أصحابنا وأحبابنا أناس قد أدركوا رمضان الماضي ولم يدركوا هذا الشهر، فالأمر دائما يحتاج إلى اجتهاد في العبادة وفي اقتناص هذه الفرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونتواصى بالدعاء، فيعني لا تنسونا من صالح دعائكم. هذه الحلقة الأخيرة ولا نطيل عليكم فيها، هي نتحدث فيها، ذكرنا أن هذه الحلقات حلقات في أروقة السيرة، نحاول أن نلتقط فيها بعض المعاني التي نحسب أنه لا يركز عليها والتي قد تضيع في تضعيف وأروقة وزوايا كتب السيرة والسنة، فنحاول أن نلقي الضوء عليها لكي نتعلم منها ونستفيد في واقعنا المعاصر. هذه الحلقة نتحدث فيها عن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذ النبي بعض السفراء هو من ضرورات رسالته كقائد للدولة وزعيم للدولة، ويظهر فيها كفاءته صلى الله عليه وسلم الإدارية، والتي كنا قد تحدثنا عنها في الحلقة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الشخصية المثلى، أنجح تجربة في تاريخ البشر، الرجل الوحيد الذي كما يقول مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون ما أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: الرجل الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا في الجانب الديني والجانب الدنيوي، لأن سائر الرجال العظماء المعروفين في التاريخ إما أسسوا دولا ولم يقيموا دينا، أو أقاموا ديانات ولم يقيموا دولا. الوحيد الذي أقام الدين وأقام الدولة والحضارة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفاءته الإدارية صلى الله عليه وسلم توظيفه للمواهب والطاقات، ومن ذلك اختياره لسفرائه صلى الله عليه وسلم. وسنرى يعني نحن حين نستعرض سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة هذا الموضوع كان قد أفرده اللواء الركن محمود شيد خطاب، الرجل المؤرخ العسكري الإسلامي المعروف، في كتاب له من جزئين عن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعرض سيرتهم ويعني توقف عند مهماتهم وعند حياتهم وكيف أدوا مهماتهم على خير وجه. وهناك كتاب يعني أصغر من ذلك عن سفراء النبي وكتابه ورسائله لمحمد الوكيل، هذا صدر في مصر يعني في السلسلة التي كانت تصدر عن دار الهلال، سلسلة كتابك، كتاب صغير لكن كتاب اللواء الركن محمود شيد خطاب كبير، فضلا عما استعرض في الكتب الأكثر توسعا. سنختار اليوم ثلاثة من السفراء فقط، نلفت النظر فيهم إلى أن كان من مواصفات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهم تمتعهم بالجمال، الجمال، الوسامة، وهذا أمر يعني يرعى دبلوماسيا. فأول من يطالعنا من هؤلاء سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير كلنا يعرف أنه كان في الجاهلية كان أنظر فتى في قريش، كان أنظر فتى في قريش، كان وكانت له أم وكانت تكرمه، وكان يسير متبخترا مختالا، وكان يعرف بريح، يعني كان يضع رائحة نوعا من العطور، فكان يعرف به لأنها كانت تسبقه حيث حل، وكانت تبقى بعد أن يمضي، فكان الناس يعرفون أن مصعبا قادم أو يعرفون أن مصعب قد كان هنا وذهب. فلم يكن في قريش فتى أنعم منه ولا أنظر ولا أطيب عيشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول سفير اختاره لسفارته هو سيدنا مصعب الذي ذهب إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى لكي ينظر في حال أهل المدينة. فهو يقوم بمهمتين، المهمة الأولى هو تعليم الدين لهؤلاء الذين بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، وأن يستطلع أحوال أهل المدينة وأن يدعو من لم يكن قد أسلم بعد. وبالفعل جرى على يده رضوان الله عليه يعني الإسلام سيد المدينة، وهو سيدنا سعد بن معاذ. وإسلام سيدنا سعد بن معاذ هو الذي أقبلت به قبيلته الأوس فدخلوا في الإسلام. فقام سيدنا مصعب بن عمير خير قيام، وسبحان الله طبعا هو استشهد في غزوة أحد، وكان يعني سبحان الله كان موقفا مؤثرا لما لم يكن عنده إلا ثوب واحد. فطبعا تعرفون الشهيد يكفن في ثوبه، فكان الثوب الواحد ثوبا قصيرا، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجلاه بدت رأسه. فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وبكى وتذكر يوم أن كان مصعب بن عمير أنظر فتى في قريش وأطيبها أطيبهم عيشا، وكيف أنه باع هذا كله ودخل في الإسلام فلم يكن معه إلا ثوب واحد. الأمر الثاني أو السفير الثاني الذي نتناوله وهو سيدنا دحية الكلبي. ودحية الكلبي هذا الرجل السفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، هرقل اللي هو هيركليز اللي هو قيصر الروم اللي هو يعني إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدحية الكلبي هذا رجل تجمع المصادر على وسامته، وأنه كان شديد الوسامة، وبعضها يبالغ يعني يقول إنه كان يمشي ملثما كي لا تفتتن به النساء، وبعضها يقول لم تكن تنظر إليه امرأة حبلى إلا يعني ألقت حملها. هذه من المبالغات التي يعني جاءت بروايات لا تصح، لكن المؤكد أنه كان شديد الوسامة رضي الله عنه. وأن جبريل عليه السلام حين كان يتمثل بشرا إنما كان يتمثل في صورة دحية الكلبي لجماله كذلك. حتى صاحب سبل الهدى والرشاد في السيرة النبوية يروي أنه كان إذا قدم من الشام لم تبقى امرأة إلا خرجت تنظر إليه. هذا سيدنا دحية هو الذي حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهرقل هو نموذج من الناس الذين كما ذكرنا في حلقة سابقة كان عندهم العلم ولم تقوى نفوسهم على أن تضحي في سبيل الحق. فهو حين جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستوثق من خلال أبو سفيان الذي كان في تجارة إلى الشام في ذلك الوقت أن هذا النبي هو النبي المنتظر، ومع ذلك يعني احتفظ بالرسالة وأكرمها ورد على النبي ردا جميلا، ولكنه آثر الدنيا لأنه عرف أن قومه إذا أسلم لا يتبعوه. السفير الثالث وهو سفير في آخر مرحلة الدعوة وهو عروة بن مسعود الثقفي، نحن ذكرناه في صلح الحديبية حين كان سفيرا لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم. فيما بعد أسلم سيدنا عروة بن مسعود الثقفي وأرسله النبي سفيرا إلى قومه سقيف في بلاد الطائف، ولكن سيدنا عروة يعني ظل قومه يقذفونه حتى مات ولم يقبلوا منه. المقصود أن سيدنا عروة أيضا كان من هؤلاء الذين يتمتعون بالحسن والوسامة، فكان جميلا وسيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحكي لصحابته حديث الإسراء والمعراج ذكر لهم أنه رأى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، فكان يقول هو أشبه شيء بعروة ابن مسعود الثقفي. فهذا طبعا دليل على شدة جماله ووسامته رضي الله عنه. والقصد أن نقول أن حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعملون سفراء وحسن اختياره لهؤلاء السفراء للقيام بمهماته هو